هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صام العشر الأولى من ذي الحجة؟ وهل صامهن الصحابة رضي الله عنهم؟ وهل الصيام متتابع بدعة أم أنه من السنة؟ وهل كان يوم العيد داخلا في الصيام؟ جزاكم الله خيرا. أما يوم العيد فلا يحل لأحد أن يصومه، ولو صامه أحد عن قضاء صيام واجب ما أجزأه ولا اعتد بها الصوم. وأما العشر فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صامها بكاملها، كما لم يثبت أنه أفطرها بكاملها أو أفطر منها شيئا ما عدا في حجة الوداع، لأنه ثبت أنه كان في عرفة مفطرا غير صائم. وأما فضل الصيام بها فقد جاء في الحديث الصحيح أنه ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في العشر، في عشر ذي الحجة. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل على أن العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة وهي التسعة من أفضل الأعمال، ولا يفضل حتى الجهاد في سبيل الله إلا من خرج مجاهدا فقتل شهيدا في سبيل الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.